ودم العالمي ربنا خد يكون مالا بين لوانا نوائخ درجة وابد استباب لا لو قرت خسن كلب جبري ودانا حبس غانا باجاري قرسي دقو هذي كردو درجة وابري زارو كوزي جي ودانا قوه وام قدانا Deo yo yo ye he mala ba ve me mala mera ne ha wa we ne فرخي مالا عمر بيت سبك داني البريت ما در بيت سبك قمان داري قولور ديار ديار بكراتين كل خوزك خداني جيما ورا وزينا كبما برقرتن وكشتنا بافي لا لو سواري قوبي وزيكت مبر حيفا وحيبي درجة وادسة واغسن داري كلب جلقي واغسن قيد ومربط عبري واندان حبس خانا باجاري وزرومي درجة وابري زارو كوزيتي والمكوري دانا ناف عجمي سبك داني سريلاتي در ايروس روشن آلا ياسرتي تبي مفرزا طابورا جندرمي عذكري بخلاتي بلد قرن البابي لالو سواري كوبي لبي دوسو لبي شوفو لبي دودو تاخيباتي ولا وزنا كيف ما بقرتن وكشتنا بابي لالو سواري كوبي وزكت ما برحيرا وحيري dere çawa ağale ke meserad be din çawa tu bu firaru mak mu kaçağı hükümeti oy de oy oy oy he mala babe mala merane ha wa oyle mala men mala babin mala merane ha wa oyle.